لاحترام يعني مكانتهم وحفظ حقوقهم. نعم، الحقيقة العلماء كما وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم هم ورثة الأنبياء، والذين يقعون في أهل العلم أو حتى في طلابه أو حتى في الدعاة الله عز وجل، في الحقيقة أنهم يمارسون أمرا خطيرا في الصد عن سبيل الله وعن دينه، لأن هؤلاء هم المترجمون وهم نقلة هذا الدين وهم المبينون لهذه الشريعة، فإذا وقع الطعن في هؤلاء فكيف يكون الأمر بعدهم؟ هذا لا يعني الحقيقة كما يظن البعض التقديس وادعاء العصمة وأن يكون محصنا من المناقشة ومن الاستدلال والبحث عن الدليل. البحث عن الدليل والمناقشة والوصول إلى الحق من غير مجادلة ومن غير تعنت، هذا هو طريق التعلم، ولا ينبغي حتى لطالب علم أو عالم أن يأنف من ذلك، لأنه قد وكلت إليه مهمة عظيمة وهي قضية الإخبار عن هذا الدين وعن هذه الشريعة، وألقى الناس إليه ثقتهم ليخبر في ذلك عن حكم شريعة الله عز وجل بحسب فهمه واستطاعته. فإذا تم الطعن في هؤلاء فكيف تكون الحال بالناس؟ هناك منار الأرض يسميهم العلماء منار الأرض، منار الأرض إذا شوهت وطمرت وكسرت التي تدل الناس في الصحاري والفلوات فكيف سيهتدي الناس؟ ولهذا يحذر من هذا. وكما ذكرت وأؤكد، هناك توازن بين قضية القدح والسب والشتم والطعن وتتبع النيات وبين قضية العصمة والحصانة من السؤال عن الدليل، وهذا بحمد الله عز وجل قد مضت عليه سنة أهل العلم من الحرص على الدليل عند عرض الفتوى ومن استقبال وتحمل المستفتي إذا سأل أو طالب العلم إذا سأل عن الدليل، بل يكون لهم نوع الحقيقة من المراجعة ونوع من التحصين حتى للعالم في مراجعة قوله. وكم من عالم سمعناه في بعض الأشرطة